لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن كان الأمر من البداية فيه إقرار من أم مريم بأن الله عز وجل هو الذي يفعل، ونحن نتمنى ما نريد ولكن الله يفعل ما يريد. ولذلك ورد في الحديث: عبدي أنت تريد، هذا حديث قدسي، عبدي أنت تريد وأنا أريد وأنا أفعل ما أريد. إذن المولى عز وجل لا جعل لنا إرادة، ولكنه حكم إرادتنا بإرادته. إذن هنا باب مفتوح للإرادة، ولكن اعلم يا عبد الله أنك عبد، يعني ليس لك من الأمر من شيء تتمنى وتتعنى، ولكن الله عز وجل إرادته هي التي ستكون حاكمة على إرادتك. إذا عبدي أنت تريد وأنا أريد، ثم قال وأنا إيه أفعل ما أريد. ثم أراد الله عز وجل أن يرشدنا إلى السبيل الأقوى، فقال سبحانه: فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد. إذا من سلم لله كفاه الله ما أهمه. من سلم الأمر لله وجعل زمامه لمولاه كفاه الله ما أهمه في هذه الحياة. إذا فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد. فهمت هذه؟ فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك إيه؟ ما تريد. وإن لم تسلم لي فيما أريد، قد طلاب كل واحد يرى في نفسه أنه يعني سيذاكر، ولا بد أن تكون هذه المادة في نهاية العام بامتياز، هذا عدم تسليم، ولا بد أن يكون أول الدفعة، عدم تسليم، ولا بد أن يكون بعد أن صار على الامتياز أن يكون في الجامعة، هذا عدم تسليم. لكن الله يقول في هذا الحديث: وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. إذا ماذا يكون أمرنا؟ نسلم أو لا نسلم؟ فسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. إذا الحديث حتى ننتفع به: عبدي أنت تريد وأنا أريد وأنا إيه أفعل ما أريد. فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا إيه ما أريد. ولذلك السيدة مريم كانت تتمنى، ولكن الله أراد أن يقول لها: لا، أنت تتحدثين عن نفسك، تريدين أن يكون ما في بطنك عابدا، وأنا أريد لك أعلى من هذا، ستأتي الأنثى فتغضبين، ولكنك ستفرحين إذا كانت الأنثى التي منك ستكون أما لنبي سيكون ذكره إلى يوم القيامة، يعني ليس عابدا وفقط وإنما إيه؟ نبي. جاء سيدنا عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، هذا هو سيدنا عيسى. هذه إشارة من قصة نبي الله عيسى. نعم. وما وقع لها في كفالة زكريا عليه السلام، قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، وكان لا يدخل عليها غيره، وإذا خرج من عندها أغلق عليها الأبواب، وكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء. يعني هو كان يأتيها برزقها بطعامها وشرابها ولا يدخل عليها سواه، وإذا خرج من عندها أغلق الأبواب، وإذا جاءها فتح الأبواب، لكنه وجد عندها ما لم يكن في الزمان ولا في المكان. يعني هناك فاكهة جاءت في الصيف وهي فاكهة الشتاء، إذن حتى لو أراد أن يأتي بها إنسان لا يستطيع. لماذا؟ لأنها فاكهة زمان غير هذا الزمان. إذن وجد عندها شيئا لا يكون في الزمان ولا يكون في المكان، لأن زكريا الذي يأتي لها برزقها لم يأتي به. إذن من الذي أتى بهذا الذي لا يكون على العادة في زمان ولا يكون على العادة في هذا المكان؟ من الذي يأتي به؟ إذن المولى عز وجل. إذن هذه كرامة، ولذلك الكرامة أمر خارق للإيه؟ للعادة، يعني شيء لا يوجد في الزمان. فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وتأتي الفاكهة إليها، والذي يأتي لها بطعامها وشرابها لم يأتي بهذه الفاكهة، مع أنه أغلق الأبواب فلا يدخل أحد. إذن من الذي يستطيع أن يأتيها بهذا الرزق من غير مكان ولا زمان؟ الله عز وجل، لأن الله يملك المكان والزمان، وإذا كان الله يملك الزمان والمكان فهو فعال لما يريد، لا يحجبه زمان ولا مكان. إذا أراد شيئا فإنما يقول للشيء كن فيكون. نعم يا سيدي. وكذا قصة آسفة وزير سليمان في عرش بلقيس. هو يسمى آصف ابن برخية، هذا وزير سليمان. نعم يا سيدي. وهي أنه لما رجعت رسل بلقيس إليها بلقيس إليها من عند سليمان، قالت لهم: قد عرفت والله ما هذا بملك وما لنا به من طاقة، فبعثت إلى سليمان: إني قادمة إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك. نعم. وما تدعو إليه من دينك. ثم أمرت بعرشها فجعلته داخل سبعة أبواب داخل القصر، وقصرها داخل سبعة قصور، وأغلقت الأبواب وجعلت عليها حراسا يحفظونا. ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما وقلتك بسرير ملكي، لا يخلص إليه أحد حتى آتيك. نعم. ثم أمرت مناديا في أهل مملكتها تؤذنهم بالرحيل وتجهزت للمسير في 12,000 من ملوك اليمن. نعم. تحت كل ملك ملك تحت كل ملك ألوف كثيرة. وكان سليمان رجلا مهيبا مهيبا مهيبا لا يبتدئ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه. فخرج يوما فجلس لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه. يعني لا يبدأ أحد بشيء يتكلم فيه، يعني الناس كلهم يجلسون لا يسألون، وإنما هو الذي يسأل. نعم. فخرج يوما فجلس على سرير ملكه فرأى رهجا قريبا منه. رهج يعني غبار. نعم. فقال ما هذا؟ فقيل له بلقيس، وقد نزلت منا على مسيرة فرسخ. فاقبل سليمان حينئذ على جنوده وقال لهم، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. نعم. وذلك ليريها قدرة الله تعالى ببعض ما خصه ببعض ما خصه من العجائب الدالة على عديم القدرة. نعم. وصدقه في دعوى النبوة وصدقه في دعوى النبوة بمعجزة يأتي بها في عرشها. نعم. قال عفريت من الجن وهو المارد القوي، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي تجلس فيه للقضاء. نعم. وإني عليه أي على الإتيان به سالما لقوي على حمله أمين على ما فيه من الجواهر وغيرها. قال سليمان عليه السلام أريد أسرع من ذلك. نعم. قال الذي عنده علم من الكتاب وهو آسف بن برخياء ابن برخياء. نعم. كاتب سليمان وكان صديقا عالما بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أي بصرك. ثم قال لسليمان مد عينيك حتى ينتهي طرفك. فمد سليمان عينه فنظر نحو اليمن ودعا آسف فبعث الله تعالى الملائكة فحملوا السرير من تحت الأرض يجدون جدا حتى انفرقت الأرض بالسرير بين يدي سليمان بقدرة الله تعالى. نعم. وكانت المسافة شهرين. فلما رآه سليمان مستقرا عنده قال شاكرا لربه لما أتاه من هذه الخوارق، هذا من فضل ربي. نعم. هذه القصة بهذا الأسلوب الجميل في الطرح جاءت في سورة النمل. سيدنا سليمان آتاه الله ملكا كما سأل، لأنه سأل الله عز وجل هب لي ملكا ما ينبغي لأحد من بعدي، يعني طلب من الله عز وجل الملك الذي ما كان لأحد ولا يكون لأحد. فلما أراد الله عز وجل أن يعطيه على ما سأل قال سبحانه فسخرنا له الريح. هل هناك من ملك أو من رئيس يستطيع أن يحكم الريح؟ هذا لا يكون. لكن الله أراد أن يقول أنا الذي أعطيته. وإذا كان الله عز وجل هو المعطي فلا حدود لعطاء الله، يعطي ما يشاء لمن يشاء كما يشاء متى يشاء أينما يشاء، وهو على ما يشاء قدير. ولذلك حينما سأل وأجابه الله قال فسخرنا له الريح تجري بأمره. إذن هذه معجزة لأنه نبي، يعني يقول الريح تعالى يأتي، احمل فلانا يحمل فلان، اذهب إلى مكان كذا واحمل فلانا بسرعة الريح كالبرق يحمل من أراده نبي الله سليمان ليأتي به في الوقت الذي أراد وفي المكان الذي أراد. إذن هذا ملك في حقيقة الأمر ما كان لأحد من قبله ولا لأحد من بعده. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين، الشياطين يعني إيه؟ الجن، كل بناء وغواص، يعني الشياطين الجن سخرهم الله عز وجل لنبيه سليمان. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه الجني عفى عنه وقال ذكرت أخي سليمان، لأن أخاه سليمان فعل فيهم الأفاعيل بأمر الله رب العالمين، ولذلك يعني قال يكفيهم ما صنعه أخي سليمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.